من هذا الطراز أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا خمس تسليمات انصرفوا. لماذا؟ قال لأن هذا مبتدئ، هذا الإمام مبتدئ. السبب قال قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، إذن فما زاد على ذلك فهو بدعة. إن هذا لا يقال لأنه قول صحابي ليس في حديث عن رسول، قول الصحابي خير من قولك. أنا لا أقول عين هذا القول، لكن أقول لا تنكر هذا القول، لأن الإنكار يحتاج إلى دليل، وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل على قاعدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعلى ظاهر الأدلة العامة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمهم أنني أحثكم بارك الله فيكم على الحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح ولا يحترمونهم ويعدون القول منهم كقول السوقة من الناس اليوم. فإن الواجب أن نحترم أقوالهم، وإذا رأيناها مخالفة للدليل نطلب لهم إيش العذر، ونقول لعله لم يبلغ، لعله تأول. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم علموا أن عثمان في إتمامه الصلاة في منى ليس على صواب، ومع ذلك ما شنعوا عليه ولا انفصلوا عنه في الصلاة، بل أتموا الصلاة. من هذا الطراز الحقيقة لو ضيعت لكم الدرس لكنه هذا مفيد، من هذا الطراز أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا خمس تسليمات انصرفوا. لماذا؟ قال لأن هذا مبتدئ، هذا الإمام مبتدئ. السبب قال قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، إذن فما زاد على ذلك فهو بدعة. وكأنه نسي أن الذي كان لا يزيد على 11 ركعة قال حين سأله السائل عن صلاة الليل قال له صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحد، ولم يحدد ذلك بإيش؟ بعدد، مع أن هذا السائل لا شك أنه يجهل العدد كما أنه يجهل الكيفية، ومع ذلك ما حدد له الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إذا خشيت الصبح لو أنت نصلي 100 ركعة فصلي ركعة توتر لك ما صليت. ثم نسي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به، وهذا إمام شرعي مجعول في المسجد الحرام والمسجد النبوي أو غير من المساجد. وكأنه نسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لو كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال من زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة فلا تصلوا خلفه لكان انصراف هذا الرجل على حق، لكن أنى له ذلك، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنا أحذركم بارك الله فيكم من هؤلاء وطريقتهم، وأقول إنه يجب علينا أن نحترم أقوال سلفنا الصالح، ولكننا لا نعتقد عصمتهم، بل نقول إن الخطأ جائز عليهم كما هو علينا أجوز، ولكن إذا رأينا خطأ بينا مخالفا للكتاب والسنة فإننا لا نقبله، ولكن نعتذر عمن علمنا حسن قصده حتى من بعد الصحابة، يعني فيها أئمة يخطئون في أتباع الأئمة لكنهم أئمة في مذاهبهم يخطئون. ولكن هل نتخذ من هذا الخطأ الجفا معهم والكلام الذي لا ينبغي؟ لا أبدا، بل إذا أخطأوا اعتذرنا عنهم وقلنا والله نحن لا نتبع إلا ما قام الدليل عليه، ولكن هؤلاء أخطأوا وربما يكون لهم عذر. ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام تبين له كيف يعامل الأئمة والعلماء. أما أن نستعز بأنفسنا ويرى واحد منا أن كأنه رسول يوحى إليه فهذا خطأ عظيم. والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم، ولا أعني ببركة العلم أن لا يكون عندهم علم واسع، قد يكون عندهم واسع، عندهم علم واسع، لكن يحرمون بركته من خشية الإنسان لربه عز وجل وإنابته إليه. والحقيقة أن العلم إذا لم يثمر خشية الله عز وجل والإنابة إليه والتعلق به سبحانه وتعالى واحترام المسلمين فإنه علم فاقد البركة، بل قد يختم لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة، مثل ما علمنا أناسا علماء فطاحل لكنهم والعياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمة لأنهم اعتزوا بأنفسهم وفخروا بأنفسهم وازدروا غيرهم، وهذا خطير جدا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه وأن يعافي بقية إخوان المسلمين من ذلك. نعم.